إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ ورد سؤال عن قوله تعالى فشرد بهم، ما معناه؟ وهذه الآية وردت خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأنفال في معركة بدر، فالله سبحانه وتعالى يقول فإما تثقفنهم في الحرب، أي إما أن تلتقي، إذا التقيت بهؤلاء المشركين والكفار في الحرب فشرد بهم من خلفهم، يعني نكل بهم وافعل بهم فعلا يصيب غيرهم بالرعب ويشرد غيرهم أن يفعلوا مثل فعله، ونكل بهم نكالا يجعلهم عبرة لغيرهم. فهذا معنى فشرد بهم من خلفهم، يعني افعل بهم فعلا من القتل والإخافة لهم هؤلاء المشركين تجعل غيرهم يفكر ألف مرة قبل أن يقدم على محاربتك أو مقاتلتك. فإذا معنى هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو أمر له بأن يثخن القتل في المشركين حتى يصاب غيرهم بالرعب فلا يقدم على ما أقدموا عليه من قتال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو معنى التشريد بالقوم، يقال شرد به إذا فعل به فعلا يجعل غيره يتعظ ويعتبر، والله أعلم.